قال: المعمول به في الدية أن يدفع القاتل 700,000 ريال يمني، هل هذه هي الدية الشرعية؟ وهل يجب عليه الجمع بين الصوم والدية؟ هذا الدية جاء بارك الله فيكم أنها 100 ناقة، وجاء أيضا أنها شيء من الحب، وكذا أيضا من الفضة. فالقصد أنهم إذا تواطوا على أمر، أي أولياء المقتول، ونعم أولياء المقتول وأولياء القاتل تواطوا على شيء واصطلحوا عليه يجوز، سواء كان أقل من الدية الشرعية أم كان أكثر وأكثر وأكثر. لو قال: أريد في صاحبي 3 ديات، أي نعم، والطرف الآخر يريد إطفاء الفتنة وقال: نحن نحملها، لا بأس بذلك إن شاء الله، والله المستعان. هل صح شيء يا أخانا عبد الرحمن في غير 100؟ أما المرور فقد مر بي أنها ماذا؟ أن منها شيء من الحب وشيء من ماذا؟ الدراهم، لكن نسيت فقرة من السؤال. ثم يجيب الأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى: هذه الفقرة هي الكفارة والدية. إذا كان قتل خطأ فنعم تجمع بين الكفارة والدية، إلا يعفى عنك عن الدية فالكيا الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين لا بد منه هذا. وأما قتل العمد ففيه الدية وليس فيه كفارة. تفضل يا أخانا عبد الرحمن حفظك الله. لا، من أجل أن يسمعك إخوانه بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للملابس والحبوب ما ثبت منها شيء فيما أذكر الآن، وأما بالنسبة للدنانير الظاهر ثبت 1,000 دينار أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل. طيب، الله يعرف. سمعتم يا إخوان أن يعيد الشيخ عبد الرحمن؟ لا سمع. نعم صحيح، جزاك الله خير بارك الله. تعال. طيب، بارك الله فيك. أنا بعيد عهد بهذه المسائل، لكن الذي أذكره الآن جاء يعني ذكر الملابس وغيرها من الأشياء وهو لم يثبت. أما ذكر الأموال يعني على ظن، والله أعلم، الإخوة يراجعون، أن جاء يعني 1,000 دينار أو ما يعادل من الدراهم هو 12,000 أو 10,000، الله أعلم. والمئة من الإبل هذا محل اتفاق، كون 100 من الإبل هذا ليس فيه خلاف بين العلماء، لكن اختلفوا فيما عدا الإبل، والله أعلم. حفظك الله بارك الله فيك. ما سمعت يا أخي عشان؟ المرأة